محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً تتتابع وتربو، وسلم عليه وعليهم سلامًا يتوالى ويزكو. أما بعد، تحدثني جماعةٌ من الشيوخ، وهو أول حديثٍ سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في توثيق صلتهم بالدين المتين، وعمارة قلوبهم بالعلم المبين، تثبيتًا لأفئدتهم وإحياءً لبلدان المسلمين. وهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنته الأولى 43,400 وألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، المتوفى 77,300 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ما هو الإيمان؟ نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. بإسنادكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، ما هو الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي مرتبة الإسلام، أتبعها ببيان ما يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتبه، وهي مرتبة الإيمان، واستفتح بيانه بإيراد سؤال يتعلق ببيان حقيقة الإيمان، فقال: ما هو الإيمان؟ ثم أجاب عنه بقوله: الإيمان قول وعمل، أي أنه دائر على هذين الأمرين، فمضمن الإيمان قول وعمل. وأشار إلى هذا المعنى في سلم الوصول بقوله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. وأهل السنة متفقون على أن للإيمان حقيقة، لا يختلفون في هذا، واختلفت عباراتهم في الإفصاح عن تلك الحقيقة على مسالك عدة. أولها أن الإيمان قول وعمل، وهذا قول عامة السلف، فإنهم عبروا عن حقيقة الإيمان بهذا. وأقدم من أثر عنه هو عمير وأقدم من أثر عنه هذا وهم جماعة من التابعين ذكروا أن الإيمان قول وعمل، ثم تتابع السلف على ذلك. وثانيها أن الإيمان قول وفعل، أن الإيمان قول وفعل، وهذه عبارة البخاري في صحيحه، وهذه عبارة البخاري في صحيحه. ولابن رجب وابن حجر عند هذا الموضع في شرحهما على البخاري بيان نافع في التفريق بين العمل والفعل باعتبار أصلهما اللغوي، باعتبار أصلهما اللغوي. أما باعتبار ما يراد منهما في حقيقة الإيمان فإن البخاري كغيره من السلف يريد بالفعل ما أرادوا من العمل، يريد بالفعل ما أرادوا من العمل. وثالثها أن الإيمان قول وعمل ونية، أن الإيمان قول وعمل ونية، وهذا موجود في كلام جماعة من التابعين فمن بعدهم كالحسن البصري وداود ابن أبي هند. وزاد هؤلاء ذكر النية للإنباه بأن عمل القلب مراد كعمل الجوارح، للإنباه بأن عمل القلب مراد كعمل الجوارح، تخوفوا أن يظن ظان أن اسم العمل يتعلق بالجوارح فقط، فذكروا النية للإشارة إلى دخول عمل القلب في حقيقة الإيمان، وهم يريدون بالنية هنا حركة القلب، وهم يريدون بالنية هنا حركة القلب على أي وجه كان، سواء كانت حركته توكلا أو محبة أو خوفا أو غير ذلك من أعمال القلوب. فأرادوا بالنية، فأرادوا بذكر النية إثبات دخول أعمال القلب في حقيقة الإيمان، فأرادوا بذكر النية إثبات دخول أعمال القلب في حقيقة الإيمان. ورابعها أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وأفصح هؤلاء عن الاعتقاد خشية توهم عدم دخوله في القول، وأفصح هؤلاء عن الاعتقاد خشية توهم عدم دخوله في القول، لأن القول منه قلبي ومنه لساني، لأن القول منه قلبي ومنه لساني. فالقلبي هو اعتقاد القلب وإقراره وتصديقه، فالقول القلبي هو اعتقاد القلب وإقراره وتصديقه. فأرادوا أن ينبهوا على القول الباطن، فأرادوا أن ينبهوا على القول الباطن، وأنه من جملة حقيقة الإيمان، وأنه من جملة حقيقة الإيمان. وخامسها أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وسنة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وسنة. وزاد هؤلاء ذكر السنة للتنبيه إلى أن العمل المأمور به شرعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد هؤلاء السنة للتنبيه إلى أن العمل المأمور به شرعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر هذا أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية فقال: والسنة معرفة الديانة بالعلم. فقال في الرسالة الوافية عند هذا الموضع لما ذكر الإيمان قال: والسنة معرفة الديانة بالعلم، يعني معرفة الأحكام الشرعية بالعلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معرفة الأحكام الشرعية بالعلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارات الخمس كلها تعبر عن حقيقة واحدة هي حقيقة الإيمان، وبعضها يواطئ بعضا وليس بينها اختلاف في المعنى، وليس بينها اختلاف في المعنى. ذكره ابن تيمية الحفيد في كلام له مثبت في مجموع فتاواه، فأوجز العبارات أن الإيمان قول وعمل، فأوجز العبارات أن الإيمان قول وعمل، وسائر ما بعدها من الأقوال يرجع إليها، وسائر ما بعدها من الأقوال يرجع إليها. زاد فيها من زاد شيئا للاعتناء به، زاد فيها من زاد شيئا للاعتناء به، فتارة ذكر النية، وتارة ذكر السنة، وتارة ذكر الاعتقاد على ما تقدم بيانه. ويصدق هذا أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، منهم الشافعي وأبو عبد الله الحميدي وأبو ثور في آخرين. فذكر الإجماع يبين أن تلك العبارات لم تقع لاختلاف حقائقها بعضها عن بعض، وإنما هي اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، وإنما هي اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، أي تنوع المآخذ التي علق بها القول، أي تنوع المآخذ التي علق بها القول والبيان. ثم قال المصنف مبينا ما يتحقق به القول والعمل في الإيمان، قال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، مبينا أن ما تعلق بالقول والعمل في حقيقة الإيمان يندرج فيه خمسة أصول، مبينا أن ما تعلق بالقول والعمل في حقيقة الإيمان تندرج فيه خمسة أصول. الأول قول القلب، قول القلب وهو تصديقه وإقراره واعتقاده، وهو تصديقه وإقراره واعتقاده. والثاني قول اللسان، قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين. والثالث عمل القلب وهو حركاته وإراداته كالتوكل والخوف والمحبة. والفرق بين قول القلب وعمله أن متعلق قول القلب هو النفي والإثبات، أن متعلق قول القلب هو النفي والإثبات تصديقا بهما، تصديقا بهما وأما عمل القلب فمتعلقه توجهات القلب وحركاته، وأما عمل القلب فمتعلقه توجهات القلب وحركاته. فمثلا قول الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، يرجع إلى قول القلب لما يلزم العبد فيه من اعتقاد التصديق بنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، متعلقه عمل القلب. وقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، متعلقه عمل القلب، لما يعتري القلب من حركة وتوجه هي تفويض الأمر إلى الله. وإظهار العجز له. والرابع عمل اللسان وهو ما لا يؤدى من الأعمال إلا به، كقراءة القرآن. والفرق بين قول اللسان وعمله أن قول اللسان يتعلق بالإقرار بأصل الدين، وهو النطق بالشهادتين. وأما عمل اللسان فيتعلق بأعمال يكون وقوعها بجريان اللسان بها، كقراءة القرآن أو ذكر الله تعالى. وخامسها عمل الجوارح، ويعبر عنه جماعة بقولهم عمل الأركان. ويجمع بينهما آخرون فيقولون عمل الجوارح والأركان ويجمع بينهما آخرون فيقولون عمل الجوارح والأركان والمراد بها أعضاء الإنسان والمراد بها أعضاء الإنسان تسمى جوارح لأن الإنسان يجترح بها أي يكتسب تسمى جوارح لأن الإنسان يجترح بها أي يكتسب وتسمى أركانا لأن هيئته تتكون منها وتسمى أركانا لأن هيئته يعني صورته وحاله تتكون منها. فحقيقة الإيمان المقدم ذكرها أنه قول وعمل ترجع إلى هذه الأمور الخمسة المذكورة، أن القول قول القلب واللسان، وأن العمل عمل القلب واللسان والجوارح. وهذه طريقة من طريقتين لأهل السنة في بيان مضمن قولهم الإيمان قول وعمل، فلهم في تفاصيل ما يتعلق به القول والعمل طريقتان الأولى أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والثانية أنه قول القلب واللسان، أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح، فيجعلون للسان القول فقط، فيجعلون للسان القول فقط ولا يذكرون له عملا، ولا يذكرون له عملا. واختلافهم فيما يندرج في تفاصيل حقيقة الإيمان لا يخالف ما تقدم من أنهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وإنما اختلفوا في نسبة العمل إلى اللسان، وإنما اختلفوا في نسبة العمل إلى اللسان، وكلاهما جادتان مسلوكتان لأهل العلم من أهل السنة. والطريقة الأولى أوفى وأكمل، والطريقة الأولى أوفى وأكمل. ثم قال المصنف: ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان تعتريه حال يزيد معها وتعتريه حال ينقص معها، أي أن الإيمان تعتريه حال يزيد معها وتعتريه حال ينقص معها، وسيأتي بيان هذا مفصلا في موضعه. ثم قال: ويتفاضل أهله فيه، أي أن أهل الإيمان تختلف حظوظهم منه، أي أن أهل الإيمان تختلف حظوظهم منه، فهم على درجات، فهم على درجات. والإشارة إلى اختلافهم بالتفاضل قديم في كلام السلف، والإشارة إلى اختلافهم بالتفاضل قديم في كلام السلف، فأعرضوا عن إطلاق القول بتفاوت أهله فيه، فأعرضوا عن إطلاق القول بتفاوت أهله فيه، واختاروا إثبات التفاضل، واختاروا إثبات التفاضل، فلا يعبرون بقولهم يتفاوت أهله فيه، فلا يعبرون بقولهم يتفاوت أهله فيه، وإن كانوا يقولون بالمعنى، لكنهم يعبرون عنه بالتفاضل، فيقولون يتفاضل أهله فيه. لماذا؟ لإثبات أن كل قدر يكون منه فهو ذو فضل، لإثبات أن كل قدر يكون منه فهو ذو فضل، أي يثبت له قدر وحرمة ورتبة شرعية معتد بها، بخلاف إطلاق اسم التفاوت، فإن التفاوت يثبت اختلاف أقدارهم فيه، لكن لا يبين حقيقة أن ما عندهم من الإيمان له فضل، فأثبتوا ذكر التفاضل للمعنى المذكور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ الجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله.

سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو التصديق الجازم، هو التصديق الجازم. وقيد الجازم قيد لازم، وقيد الجازم قيد لازم، فإن تفسير الإيمان بمجرد التصديق غلط، فإن تفسير الإيمان بمجرد التصديق غلط. بينه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان من وجوه مختلفة، بينه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان من وجوه مختلفة، أن الإيمان لا يصح تفسيره شرعا بأنه التصديق فقط، بأن الإيمان لا يصح تفسيره شرعا أنه التصديق فقط، فليس هو تصديقا مطلقا، بل تصديق مخصوص، بل تصديق مخصوص. وهذا التصديق المخصوص هو التصديق المتيقن الثابت الذي لا يتغير، وهذا التصديق المخصوص هو التصديق الثابت المتيقن الذي لا يتغير، ويشار إليه بالجزم، ويشار إليه بالجزم. فقول المصنف في الإيمان هو التصديق الجازم، أي الثابت الراسخ المتيقن، لا مطلق التصديق، لا مطلق التصديق. فمن الغلط الاكتفاء بحقيقة، الاكتفاء في بيان حقيقة الإيمان أنه التصديق، أنه التصديق. واضح؟ طيب، لو قال قائل: جاء عند ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود أنه قال: الإيمان التصديق، وفي إسناده ضعف، لكن جاء مثله عن داود بن أبي هند في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أنه قال: الإيمان التصديق، وإسناده حسن، فما الجواب؟ وكذلك لو رجعتم كتب اللغة يقولون: الإيمان التصديق، فما الجواب؟ نعم، أحسنت. والجواب عنه أن هذه الأقوال المأثورة عن بعض السلف والمنقولة في كتب الكلام العربي المراد بها إثبات معناه في اللغة أنه التصديق، فأصل الإيمان في لغة العرب هو التصديق، والتصديق متفاوت. أما باعتبار الحقيقة الشرعية للإيمان فالتصديق الكائن فيها هو التصديق إيش؟ الجازم، هو التصديق الجازم. وهذا التصديق الجازم مرده إلى القلب، وهذا التصديق الجازم مرده إلى القلب، كما قال المصنف: من صميم القلب، يعني من مجتمع القلب وأصله وخالصه ووسطه، فهو متمكن منه ثابت فيه، فهو متمكن منه ثابت فيه. وهذا التصديق الجازم رده المصنف رحمه الله إلى أربعة أشياء، وهذا التصديق الجازم رده المصنف رحمه الله إلى أربعة أشياء: أولها وجود الله، أولها وجود الله، وثانيها ألوهية الله، وثانيها ألوهية الله، وثالثها ربوبية الله، وثالثها ربوبية الله، ورابعها أسماء الله وصفاته، ورابعها أسماء الله وصفاته. فالإيمان بالله يتعلق بالتصديق الجازم بهذه الأربع، فالإيمان بالله يتعلق بالتصديق الجازم بهذه الأربعة: أن تصدق جازما بوجود الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ودرج أهل العلم على ذكر وجود الله قيدا قبل ذكر ربوبيته، لأن الإيمان بالرب يتوقف على كونه موجودا، لأن الإيمان بالرب يتوقف على كونه موجودا، فإن المعدوم لا يصلح أن يكون ربا، فإن المعدوم لا يصلح أن يكون ربا، فهم يذكرون وجوده لتعلق ما بعده به، هم يذكرون وجوده لتعلق ما بعده به، يعني من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم فسر المصنف وجود الله عز وجل بقوله الذي لم يسبق بضد، أي لم يكن قبله مناوئ مضاد له، أي لم يكن قبله مضاد مناوئ له، فهو الأول وليس قبله شيء، فهو الأول وليس قبله شيء. قال ولم يعقب به، أي لم يتبع بنظير ومثيل له سبحانه، أي لم يتبع بنظير ومثيل له سبحانه، فهو الآخر وليس بعده شيء، فهو الآخر وليس بعده شيء. فإن من أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة الواردة في آية سورة الحديد وفي حديث في صحيح مسلم تجمع نوعين من الإحاطة، تجمع نوعين من الإحاطة، أحدهما الإحاطة الزمانية، أحدهما الإحاطة الزمانية، فهو الأول والآخر، فهو الأول والآخر، والآخر الإحاطة المكانية، فهو الباطن والظاهر، فهو الباطن والظاهر. ذكر هذا جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله ابن القيم وابن سعدي في شرح الكافية الشافعي، وابن سعدي في شرح الكافية الشافية. وبسط المصنف هنا ما يتعلق بوجود ربنا عز وجل دون ما يتعلق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لأنه سيذكرها مفردة فيما يستقبل، فإنه بيّن أن حقيقة الإيمان بالله ترجع إلى أربعة أشياء، هي الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم فسر هنا ما يتعلق بوجود الله عز وجل، وأعرض عن بيان ما يتعلق بباقيها مما يرجع إلى الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأنه سيذكرها فيما يستقبل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. وأنبه إلى أن من يحتاج إلى نسخة من الكتاب ليست معه، يعني لا يأخذ نسخة زائدة، وإنما ليست معه نسخة، فهناك نسخ في مكتبة النصيحة لمن أراد أن يحصل على نسخة ويحضر بها الدرس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.